الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبقت هذه الآيات التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وأصعب شيء في التفسير، وهذا الذي أعاني منه في الدورات الشرعية التي تلقد، أن تكون الآيات مقطعة فلا يسعفك السياق للوقوف على بيان المراد بالتفصيل. فالسياق منهج مأمون لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى، وقل من اعتنى به من المفسرين، لأن العرب سليقة وعلى رأسهم الصحابة والتابعون كانوا يعلمون ذلك، واليوم أكثر ما يعاني المفسر ربط الآية بالتي قبلها والتي قبلها بالتي قبلها والتي بعدها بالتي قبلها وهكذا، وأصبح هذا العلم فرعا من فروع علم التفسير، يسمى التناسب بين الآي والصور، وخصه الحرال المغربي بكتاب ما زال مفقودا، وأكثر من النقل عنه البقاعي في كتابه في كتبه في المناسبات، والبقاعي أصبح علما من أعلام فن التناسب بين الآيات والصور، وله في ذلك عدة مصنفات، أوسعها وأوعظها كتابه نظم الدرر، ثم مقاصد السور، مقاصد النظر في تناسب الآية والسور. قلنا الآية التي سبقت: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم منهم المنافقون، فجاء الأمر حاسما حازما قاطعا لا تردد فيه ولا مثنوية، وهي أحكام باقية يديرها رئيس الدولة أو رئيس الجيش في معرفة أحوال من يقاتل، فالمصبط والمخذل لا يخرج مع المسلمين أبدا، وبينا هذا سابقا، ولا يخرج أحد من هؤلاء في أي سفرة مع من السفرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تتمة هذا الكلام بهذه الآية، وهنالك حكمان مهمان قاطعان لبيان حال هؤلاء المنافقين المخذلين الذين يسمون اليوم بالتعبير الإعلامي والتعبير الداري على الألسنة، الذين يقولون عنهم الطابور الخامس، يخرجون يكثرون العدد وهم لا يريدون القتال، وهم متآمرون على المقاتلين، كيف لا وهم منافقون؟ كيف لا والنفاق لم يظهر إلا في أوج القوة، فلم يكن يعرف النفاق ولا وجود له في مكة، فكل سور القرآن المكية لا يوجد فيها ذكر للنفاق أبدا، لأن المسلمين في مكة كانوا في مرحلة ابتلاء، وأصبحوا لما انتقلوا إلى المدينة صاروا أصحاب دولة، وصاروا لهم قوة ومكنة، فحينئذ يظهر النفاق. فهذه الآية تتم للآية التي قبلها والتي لها صلة وثيقة بالمخلفين الذين تخلفوا وقعدوا مع الصبيان والنساء، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جاءت الآية: ولا تصلي، بيان إجراءات أخروية تبدأ من الوفاة من موته. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لجميع المؤمنين، وذكرنا أن الاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذكره لأنه هو قائد الجيش في ذاك الوقت، وهو قائد الدولة، وهو المربي، وهو المدبر الذي يدبر الأمور. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صيانة التخذيل لهؤلاء وزيادة العقوبة، فعقوبتهم إن ماتوا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والعلة إنهم كفروا بالله ورسوله، وللتشنيع وبيان الفضيحة أن هؤلاء ماتوا كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. خرجوا عن الجماعة، خرجوا عن الأمة، وقبعوا في أسرتهم تحت الأشجار، والرجال هم كتب عليهم القتال. قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. فالقتل والقتال يكتب على الرجال، ولذلك لما الرجال يفقدون الآلة التي تأذن لهم أن يجاهدوا يبكون، تفيض أعينهم من الدمع، كما ذكر الله عز وجل في الآية التي تليها معنا في هذا الدرس، وإلا هي ليست مباشرة بعد هذه الآية. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحسرة وأن يسعى في تخذيل هؤلاء وفي تشويه صورهم وبيان حالهم، وأن يتبرأ منهم، والبراءة تكون في الدنيا بالأمرين المذكورين، ثم في الآخرة بعدم الصلاة. وأول منازل الآخرة الوفاة، أول منازل الآخرة الوفاة، فشعار قال الله عز وجل لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. مات أبدا، وما مات هذا فعل المستقبل. ثم قال الله بعده: ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا. مات ومات، هذا فعل ماضي يدل على المستقبل، وفي هذا دلالة على أن هؤلاء القوم باقون موجودون في كل جيش وفي كل مكان وفي كل زمان. وكل فعل ماض يراد به المستقبل يصدق منه في القرآن سنة كونية باقية إلى يوم الدين. إذا فهمت إذا وجدت في القرآن فعل ماض، إذا وجدت فعلا ماضيا وما يراد به إلا المستقبل، فاعلم أن هذه سنة لله سبحانه وتعالى، وهذه سنة لا تتخلف البتة، فهي باقية. ولذا بعد أن أنزل الله عز وجل هذه الآيات كما ثبت في مسند الإمام أحمد والطيالسي وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي بجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، شأنكم بها، ولم يصلي عليها. لما نزلت هذه الآية امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يسأل عن المتوفى كيف حاله، هل يثنى عليه خير أم يثنى عليه شر. والمؤمن بين قادح ومادح، والمنافق بين قادح ومادح، ولكن الغالب على المؤمنين يمدحون المؤمنين، والغالب على المنافقين أنهم يذمون المؤمنين. فالصف ما لم يتميز فلا بد أن يطعن في أناس ظلما. ولذا قال سفيان الثوري: المؤمن بين مادح وقادح. فإذا رأيت من أجمع الناس على مدحه فاتهموه، وإن رأيت من أجمع الناس على قدحه فاتهموه. فالمؤمن يعيش في حياته بين مدح وقدح، فالمؤمنون يمدحوه والكافرون يذموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: أنتم شهداء الله على الأرض. فالمؤمنون هم شهداء لله سبحانه وتعالى على الأرض، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في قوله أبدا دلالة قاطعة في النهي عن الصلاة على المنافق، لأن الصلاة على الميت دعاء له بالخير واستغفار له، وينفع هذا الاستغفار ولا سيما إن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع الميت بعد وفاته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي إليه الميت قبل هذه الآية كان يسأل عن الدين، فمن كان مديونا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه، أهله يتساهلون: هذا مدعون صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له غفر ذنبه، يتساهل. وثبت عن أبي بردة بن نيار قال: ما تعمون لي؟ فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الدين، فقلنا عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. فقال أبو بردة: أنا أسد دينه يا رسول الله، صلي عليه، أنا أسد دينه. وكان الناس يطمعون ويطمحون في أن يصلي، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني: ماذا فعلت بدين عمك؟ قلت: أسده يا رسول الله، أسده يا رسول الله، وكرر السؤال. فسألني مرة فقلت: سددته يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. فالميت عذب ولو تحمل الدين عنه، ويرفع العذاب عنه بسداد الدين لا بتحمل الدين. فينبغي لمن حمل الدين أن يتعجل في سداد الدين. فهذه الآيات منعت النبي صلى الله عليه وسلم أصالة ومنعة المؤمنين تبعا من الصلاة على المنافقين. طيب هذا يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أعيانهم واحدا واحدا أم تكفيه الأمارات والقرائن؟ هذا أمر محير، والعلماء منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والله قال ولتعرفنهم في لحن القول. ولذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حالنا مع المنافقين وكيف نعرفهم وهل نصلي عليهم أم لا؟ معضلة. وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال كان لما يموت بعض الناس وكنت أرى فيه نفاقا ويقوى النفاق حتى أحسبه نفاقا عقديا فيؤتى به للصلاة فأستغرب أسأل صلي أم لا أصلي. نقل عنه تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام قال كنت أتردد هل أصلي أم لا، قال حتى فرج الله عني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته ماذا أفعل، صلي أم لا؟ هذه طريقة من طرق معرفة الصواب في المسائل المشكلة، وهي مع مضي الزمن الطويل واسع، من تتبعها وجد لها مفردات كثيرة. وافتتحت بها كتابي مسائل آيات العلماء، أن يحل الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي يا أبا العباس، صلي يا أبا العباس وادعوه وعلق، اللهم إن كان مؤمنا فباعد بينه وبين خطاياه، علق علق بالإيمان كان مؤمنا. أحسن. أما النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لما أمره بهذا الأمر فهذا أمر واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أعيانه، ولذا كان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يخبر حذيفة بأعيان المنافقين، فأخبره الله تعالى عنهم بالوحي، وحل ما بعد الوحي الحفظ والفراسة والإيمان والنور الذي يمشي به المؤمن ومعرفة الأحوال والقرائن. ومع هذا نعلق، ومع هذا نعلق كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا الأنبياء حق. وهذا النهي ثابت وهو على وجه التأبيد، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا ثابت على وجه التأبيد. طيب فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة على الجنازة الأصل فيها إيش؟ الدعاء والاستغفار، الأصل في الصلاة على الجنازة الدعاء والاستغفار، ووضعت الفاتحة والصلاة الإبراهيمية التكبيرة الأولى والثانية من باب الثناء، ثناء على الله عز وجل، ثم الثالثة والرابعة دعاء الميت. احفظ عني هذه الفائدة وهي مهمة، وإن كنت طالب علم في الفقه فهي كنز. علماء الحنفية والمالكية يغلبون معاني النصوص، وعلماء الشافعية والحنابلة في غالب فقههم يقفون على الألفاظ وعلى النصوص ولا يتوسعون في المعاني كتوسع الحنفية والمالكية. وشاهد من إرادة هذه الفائدة المسبوق في الجنازة، جئت والإمام في التكبيرة الثالثة، ماذا أفعل؟ علماء الحنفية والمالكية بناء على هذه الآية قالوا تقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم باعد بينه وبين خطايا، وتدعو تقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وتسلم مع تسليم الإمام. وقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها الفاتحة من باب الثناء وتطويل الثناء، والعبرة في الصلاة على الجنازة ما هي؟ الدعاء والاستغفار للميت. لذا قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا يقصد لا يخطر في البال في سياق الآيات أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الفاتحة ولا تصلي الصلاة الإبراهيمية، وإنما الذي يخطر في البال لا تصلي الدعاء والاستغفار، والدعاء والاستغفار ممنوع في حق المنافق. علماء الشافعية والحنابلة قالوا يصلي صلاة المسبوق في صلاة الجنازة، يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بالصلاة الإبراهيمية تكبيرة الثانية، يسلم الإمام، يأتي بالثالثة ويأتي بالرابعة. وذكروا ضابطا فقهيا مهما فيه كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم يدخل فيها جميع الأحكام، ومن بين الأحكام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيش فأتموا أو فقدوا، على روايتين فصلنا الفرق بينهما ورجحنا أن الصحيح فأتموا وليس فقدوا في شرحنا لهذا الحديث في درس صحيح الإمام مسلم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يتضمن هذا النهي ألا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، ألا يقوم على قبر واحد من هؤلاء المنافقين، ويستلزم هذا ألا يدعو له عند الدفن أو بعده، لأنه نهي عن الصلاة وما في معناها من الدعاء. ولا تقوم على قبره دليل فحوى الخطاب، دليل الذي يسميه العلماء الأصول دليل مخالفة. الآيات تتضمن الدعاء المؤمن، الصلاة المؤمن، والقيام على قبر المؤمن والدعاء له، وهذا ينفعه. إذا كان هذا لا ينفع المنافقين فإن هذا مطلوب في حق المؤمنين، فمفهوم المخالفة فيه دلالة على الصلاة، والصلاة على الجنازة مشروعة باتفاق، وفيها القيام على القبر والدعاء والاستغفار للميت، وهذا أمر مهم. وتتضمن بدلالة اللازم أن المقبور ينتفع بالصلاة وينتفع بالقيام على قبره، وأنه حاضر وشاهد ويسمع أحوال الناس، وتبقى له صلة في هذه الحياة حتى يسمع قرع النعال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لما الناس ينصرفون عنه فآخر عهد المقبور أن يسمع قرع النعال ثم ينتصع. ما هي صلة الميت بالحياة؟ سكت الشرع فنسكت، لا نثبتها وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات يتزاورون فيما بينهم، فأمرنا أن نحسن أكفانهم، وعلل تحسين الكفن بقوله إنهم يتزاورون فيما بينهم. فالآية دلت أن المقبور إن كان منافقا يمنع القيام على قبره، وإن كان مؤمنا فيجوز ذلك. والقاعدة لك أن تقول وأنت منتبه لدلالة السياق، لك أن تقول كل ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فهي عقوبة للمنافقين ولا محالة. فالنهي عن الصلاة والنهي عن القيام على القبر يساوي في الحياة الدنيا ألا يخرج معه في القتال، وألا يصاحبوه في أي سفرة من الأسفار، سواء كان سفرا فيه قتال أو سفر طاعة كسفر النسك الحج أو العمرة أو نسك أو سفر إباحة. فالمنافقون لا يصحبون المؤمنين، معرة المنافق لا تصحب المنافق، وإن رأيت منه نفاقا وما أكثر هذه الأمة. وهذا يذكرنا بالعزة المطلوبة في آخر الزمان. العزلة حصرها الإمام الخطابي في كتابه العزلة، هذه العزلة المطلوبة في آخر الزمان ألا تدع الجمعة ولا الجماعة، أن تقلل الأصحاب وأن تصاحب الناس بمعايير شرعية دقيقة. اضطررت من فترة قريبة أخرج من مكتبتي، وقال لا نخرج من المكتبة، وخرجت على موعي فوجدت أن خلف الوعد عند الناس شرب الماء أسهل، يعني الوقوع في النفاق أمر سهل ولم يفعل شيئا ولا يخطر في بال أحد إذا وقع في صفة من صفات النفاق أن يقول استغفر الله، ما يقع فيه ما يقع في بابه أنه أذنب، وهي خصلة خطيرة جدا، خصلة خلف الوعد والكذب وخيان الأمانة، خصال منافقين خصال خطيرة جدا، من أدمن عليها واستمرأها توقعه في النفاق الأكبر، من أدمنها ولم يشعر أنه فعل ذنبا وما استغفر منه فما أسهل أن يقع في النفاق الأكبر. أسأل الله يعيذنا وإياكم سوى النفاق. ولذا قال الله عز وجل في هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ترى هذه الآية نزلت لما صلى النبي على منافق، ولذا قلنا قوله وهنا مات أبدا هو ماضي يراد به المستقبل، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا. وهذا كان بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن أبي سلول رئيس النفاق. فثبت عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس، أسوق لفظ ابن عباس لفظ الإمام البخاري وأنوه في إرادي بسبب النزول على زيادات ثبتت في الحديث خارج صحيح الإمام البخاري، وهي موضحة مبينة مفصلة لعموم لفظ البخاري. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما قام ليصلي عليه قال وثبت إليه. عمر يقول وثبت إليه في خارج الصحيح فيها زيادة، حتى قمت في صدره قفت أمامه فأخذت بثوبه، هذا خارج الصحيح لكنها نيادة صحيحة، قام وقف أمامه وأخذ بثوبه. في الصحيح نرجع إلى الصحيح، قال فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي أبي، هذا منافق، أتصلي على ابن أبي أبي وقد قال يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا أعدد عليه قوله. هذه أقوال أنا أحفظها أعرفها منه، وأنا أعلم أن هذه الأقوال وهذا الحال لا يصدر إلا من منافق أكبر، فبدأت أعدد عليه. عمر رضي الله عن عمر المحدث، عمر الملهم رضي الله عن عمر، خارج الصحيح بعد البخاري، قال وأعدد عليه قوله خارج الصحيح، أليس الله قد قال، أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ألما قال الله جل هذا؟ نرجع للبخاري، قال البخاري فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر عني يا عمر، آخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرته فاخترته، استغفر أو لا تستغفر، ما أرحمك يا رسول الله، فما أرسلناك إلا رحمة للعالم. كم يحب هداية الناس، فلما أنزل الله استغفر له أو لا تستغفر له فهم التخيير، قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. في رواية خارج الصحيح قال عمر إنه منافق، قال هذا الخيار ما يصلح لمنافق، قال عمر خارج الصحيح فيما ثبت عنه، قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه في خارج الصحيح، صلى عليه رسول الله خارج الصحيح البخاري وصلينا معه، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلوا معه ثم انصرف، فلم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في خارج البخاري تحت القصة عند البخاري، في خارج البخاري قال فلما صلى رسول الله فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى إليه. قال عمر بعد الحديث فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. لما تأمل ماذا جرى معه رأى نفسه جريئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر وافق الله في أشياء، قال وفق ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وموافقات عمر احتفل بها العلماء وذكروها وجمعها ونظموها غير واحد منهم، وأشهر الموافقات فيما طبع كتاب السيوطي قطف الثمر في موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا سبب نزول، هذا هو سبب نزول هذه الآية. النبي صلى على ابن أبي سلول وفهم أن الله تعالى قد خيره استغفر أو لا تستغفر، فما دام أن الله قد خيره فاختار أن يستغفر ولو زاد على 70، على 70 مرة، تستغفر الله 70 مرة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم جانب الرحمة. لذا أنا أقول لمن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبع رسول الله وسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف سجية وطبع عمر وسجية وطبع أبي بكر، يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع على أبي بكر تارة وعلى عمر تارة. أكثر الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأبو بكر أخذ رحمته وشفقته ورأفته من رسول الله، وعمر أخذ شدته وحزمه وعزمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أفقه الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وكان دائما عمر في النوازل يسأل عن صنيع صاحبه أبي بكر، حتى في طعامه وشرابه وملبسه كان يلبس، كان يصنع ما صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه. طيب، من النفائس واللطائف، بل هي من لطائف المعارف، أن نعلم أن هذه الآية استفاد منها بعض المفسرين على حكم مهم. قال الله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. استنبطوا أن الإمام إذا حضر الجنازة فهو الذي يقدم على كل أحد. إذا حضر الإمام الأكبر الصلاة، من الذي ينبغي أن يقوم على قبر المتوفى؟ الإمام الأكبر. واحفظ معي، كان الناس يستغربون من الصلاة في المسجد. كان الناس في العهد الأول الأنوار يصلون في مصليات تكون قريبة من المقبرة، وما كانوا يصلوا في المسجد. يعني اليوم لما الإنسان يموت يصلون عليه بعض الصلاة، هذا العهد الطويل، هذا المدة الطويلة إهانة للميت، وينبغي أن يكرم الميت. وكيف يكون كرم الميت؟ ثم أماته فأقبره. قال فه بعد الموت، ثم السبيل يسر، ثم أماته، ثم قال فأقبر. جيء بجنازة للعز عبد السلام يوم الجمعة، فلما أراد يصعد على المنبر رأى الجنازة، قال لما لا تصلوا عليها؟ قال صلوا الجمعة. صلوا الجمعة، قال صلوا عليها واخرجوا بها. والمقبور إذا أردت أن تلقن ميتا أو أن تصلي على جنازة فهذا عذر من أعذار التخلف عن الجمعة. صلوا عليها واخرجوا، لا تحضروا الجمعة. الناس اليوم ما أسهل ولد فاسق فاجر لما يأتي الولد، وبيأتي بعد يومين أو 3 أيام أو 4 أيام، ويبقى الإنسان في الثلاجة. كان الناس يصلون على الجنازة مجرد ما ماتوا، وقالوا العجلة يتوقف فيها عند موت الفجأة. كم من إنسان مات فجأة فظهر أنه ميت ثم بعد حين صحى صحيح. أما من تيقن على وفاته، وما أسهل أن نعرف طرق الوفاة بيقين هذه الأيام، تيقن على وفاته مباشرة يغسل ويصلى عليه، ولم ينتظر شيئا. طيب، كانوا يصلون قديما في المصليات، وكان الأعيان والكبار إن ماتوا يحضر جنائزهم الوالي الحاكم ملك رئيس الدولة أو النائب عنه. من المقدم في الصلاة على الجنازة في هذه الحال؟ الوالي. الوالي صلينا على الجنازة في المسجد، من المقدم؟ الإمام. الإمام ولا أقرب إنسان الميت؟ الإمام. الإمام. طب لو صلينا جاءت جنازتين أو ثلاثة أو أربعة، من الأقرب يقدم؟ لا يؤمن، لا يؤمن أحد في سلطانه، والإمام سلطانه مسجده، لا يجوز أن يقدم أحد على الإمام إلا بإذنه. إن وجد الإمام من هو أفقه منه فقدمه فلا حرج. طيب صلينا على الجنازة في غير المسجد في محفل عام عند الناس، فالذي يقدم هو الإمام، فقد صح عند الصحابة في المشكل، الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن وغيرهم، عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي، فرأيت أخاه الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه، سعيد بن العاص أمير المدينة والميت الحسن، والذي بجانبه أخوه الحسين، يقول أبو حازم: رأيت الحسين يطعن في عنق سعيد بن العاص ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت. تقدم في الجنازة على من؟ على صحابي جليل، على صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ابن ابنته، والذي قدمه أخوه قال: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمته. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، يعني ما كانت بينهم مودة ومحبة، فهذا ليس الملك أو ليس المسؤول، هذا والي المدينة. من ينوب عن الإمام الأكبر في المحافل العامة هو الذي يقدم، إلا إذا تنازل عن حقه فقدم غيره، لأن الذين كانوا قديما يعني أصحاب الولاية أصحاب فقه وأصحاب علم وأصحاب ديانة، ويحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا المذهب الذي ذكرته هو مذهب جماهير أهل العلم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما معنى الفسق؟ العرب تقول: فسقت الحية إذا خرجت من جحرها. فالفسق كل خروج عن شرع الله عز وجل فهو فسق، كل من خالف آية أو حديثا أو ما أجمع عليه أهل العلم فوقع في محذور فهو فسق. من أوسع، الكفر أم الفسق؟ كفر. الفسق أوسع، فكل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، كل كافر خارج عن دين الله. هناك خروج عن دين الله، وهذا الخروج لا يقضى على الخارج بأنه كافر، فالفسق أوسع من الكفر. وبهذه الآيات أثبت الله عز وجل أنهم كفروا بالله ورسوله، ثم علل هذا العمل بأنهم فاسقون خارجون عن حال الناس، وفي هذا بيان انحطاط لمقدرتهم لمنزلتهم، وفيه مزيد كشف لمعصيتهم التي تركوا فيها الذبة عن المجتمع، عن النساء وعن الصبيان فقط. قال وهم فاسقون. وهذا يناسب ما قلناه من عموم قول الله عز وجل في الآية التي ابتدأنا بها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا نوع من أنواع جهاد المنافقين. فهنا علل الله تعالى عدم الصلاة عليهم وعدم القيام على القبر فقال إنهم فاسقون. قال إنهم فاسقون، كيف نحارب المنافق؟ يا أيها النبي جاهد الكفار. قلنا الكفار من حمل السنان. المنافق كيف يحارب؟ يحارب في حياته، ويحارب بعد وفاته، ويحارب بأن نحط عليه وأن نفضحه وأن نبين جرائمه وأن ننشرها في الناس. فالله قال علمنا فقال وماتوا وهم فاسقون. فسر ذكر الفسق هنا بيان شذوذهم، بيان شذوذهم، فحط الله تعالى عليهم. وهذا من معاني يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نأتي بآية بعيدة من عن السياق، والآيات البعيدة عن السياق يعني الربط يعين على الفهم، دون الربط تبقى الآيات تحتاج إلى تنظر إلى ما قبلها من آية، وإذا نظرنا كل آية مع ما قبلها لطالب. طيب نسمع الآيات ونقف ما يأذن لنا السياق. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. في هذه الآيات بيان ذكر المخلفين الذين تخلفوا مع أن الله تعالى قد رضي عنهم. هنالك أعذار شرعية حقيقية سديدة سليمة لا تصيب صاحبها معرة، وهم معذورون عند الله عز وجل. كما أن هنالك ممن تخلف وعليهم المعرة وعليهم الانحطاط وعليهم الذل الذي لا يفارقهم البتة. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الذين يتخلفون عن الجهاد ليسوا سواء، منهم المقبول صاحب العذر وهؤلاء أصناف، ومنهم على الحق والحقيقة ليس بصاحب عذر. فالأولون ليسوا مؤاخذين والآخرون مؤاخذون. الصنف الأول غير المؤاخذ الذي ابتدأ الله تعالى به فقال ليس على الضعفاء، صاحب المرض المزمن والهرم والمرض الذي لا ينفك، هذا عذر دائم ليس بعذر عارض، فالله عز وجل قال ليس على الضعفاء. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالأعرج عذر دائم، الهرب، الزمانة، مرض المزمن، هؤلاء ضعفاء بنيتهم لا يتحملون مشقة الجهاد كبنية الأطفال وبنية النساء. ولذا علماؤنا يقولون ليس على الصبي جهاد وليس على المرأة جهاد إلا أن اعتدي عليها فتذب عن نفسها، أما هي أن تباشر القتال فلا. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت جهاد إنما جهاد النساء الحج، الحج في مشقة، ونساء حج، جهاد المرأة أن تحج، فبنيتها تتحمل الحج. لكن أن تقارع الرجال وأن تساجله في ساحات الوغى وأن تطعن فهذا ليس شأنها في أصل خلقة الله تعالى لها. فهؤلاء أثقلتهم السن ولا تتحمل أجسامهم ولا بنيتهم مشقة الجهاد. الجهاد طاعة عظيمة مشروطة بشروط، ومن أهم الشروط شروط الثلاثة التي دائما نرددها في دروسنا، الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، أن يكون هنالك إمام بشرف الجهاد. الجهاد ليست نزوة، الجهاد يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى تنظيم وإمداد وطعام وشراب، وهذا يحتاج إلى الإمام أو من ينوب عنه. وحسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله الإمام جنة وقاية يقاتل من ورائه. الأمر الثاني أن يكون الجهاد تحت راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله، وحسم النبي ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. لا يجوز أن تقاتل تحت راية مشكوك فيها، راية عمية. والشرط الثالث المذكور في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره من قوة من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال ألا إن القوة الرمي، رأس الآلات التي تستخدم في القتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان وإلى قيام الساعة الرمي. إن كان الرمي رمي السهام في ذاك الزمان، فاليوم رأس القوة الرمي السيارات ورمي الصواريخ ورمي السيارات المسيرة وما شابه، هي القوة الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس القتال واجبا على كل أحد، فهناك أقوام ما أوجب الله عز وجل عليهم الجهاد، وهؤلاء كما قلنا أصلا منهم صاحب عذر لا ينفك عن، وهذا الصنف هو المراد بقوله تعالى الضعفاء، هذا ضعف ملازم له لا ينفك عنه، إما لكبر سن أو صغر سن كالأطفال أو مرض مزمن لا ينفك عنه. فالله جل في علاه قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، المريض المرض الشديد الذي لا يمكنه من أن يفيق وأن يقوم وأن يجمع قواه وأن يجاهد في سبيل الله، فهذا النوع المريض المرض الشديد أو مرض معدي، فإن شارك في الجهاد أضر بنفسه وأضر بغيره، ووصول الضرر لغيره إثم أيضا. أيضا هذا صنف ثان ولكن يمتاز عن الصنف الأول، أن العارض الذي منعه من الجهاد عارض طارئ، وأما الصنف الأول العارض باقي لا ينفك عنه. العارض الطارئ المريض، قال ولا على الذين لا يجب. ينبغي أن ننتبه إلى لغة القرآن وأن ندقق في لغة القرآن، ولعل صالب النبي وكلكم نبهاء يستفيد من الدروس التي يحضرها ويسمعها بأن يتلمس دقة القرآن في التعبير. ولغة القرآن مهمة، ليست لغة القرآن كلغة الخطباء ولغة المدرسين ولا لغة العلماء، لغة القرآن لغة دقيقة وعزيزة. بل قال أهل العلم الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، فذواتنا فيها عور وخلل وضعف، والله سبحانه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال لا يلحقه نقص أبدا، وكذلك كلام زي سائر الضعفاء. ولا على المرضى، ما قال والذين لا يجدون، قال ولا على الذين، قال ولا على، وأفادت ولا على، أفادت كلمة على في هذا السياق تأكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق بخصوصه، فهذا فريق ثالث غير الفريق الأول والثاني. الفريق الأول فريق لا ينفك عنه العذر، الفريق الثاني ينفك عنه العذر، الفريق الثالث قادر على القتال، يتمنى القتال، يحب القتال، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر بما ذكر الله تعالى في القرآن، ولكن لا يستطيع. عدم استطاعته كيف هي؟ عدم استطاعته لا يجد ما ينفق. قتال تبوك قتال طويل، تحول من المدينة لمكة، وقال ابن عباس كان المجاهد آنذاك يحتاج إلى بعيرين، بعير يركبه وبعير يضع عليه أغراضه، هذا ما يستطيع يجد بعيرا واحدا، كيف يستطيع يحمل بعيرين، أن يعني يركب بعيرا وأن يرافقه بعير آخر، ما يجد. فالله جل في علاه لما ذكر هذا الصنف وهو الصنف الثالث جعله صنفا قائما بنفسه، قائما برأسه، وفريق كالفريقين السابقين، فهذا هو السر. ولا على، يعني لما تقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما تقرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا ما تقرأ هكذا، لأن طاعة أولي الأمر مرهونة برضا الله ورسوله، فهي ليست رأسا، ليست أصلا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا، قال وأولي الأمر منكم. هنا الله عز وجل جعل هذا الصنف الثالث صنفا قائما برأسه، قال يا أيها، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. سبحان الله، هذه الأصناف الثلاثة يجب عليها أن تنصر الإسلام. نعم، هل هؤلاء صادقون أم ليسوا صادقين؟ صادقون. والدلالة على صدقهم كثيرة في من تأمل وتدبر الآيات. لكن هذا الواجب الذي سقط عنهم وهو الجهاد، هل عليهم بديل عنه؟ نعم، وهذا البديل له منزلة عند الله، منزلة الجهاد، وتدرج الله في هذه المنزلة. وسيظهر معنا أن الناس صنفان: من يجاهد بلسانه، فروسية فروسية السيف والسنان، وفروسية العلم والبيان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءًا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان، كل على الناس، يا عالم أو طالب علم حريص أن تتعلم وأن تنشر العلم. ونشر العلم مذكور في هذه الآية بعد أن ذكر الله أصحاب الأعذار وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، وجعل كل قسم قائما برأسه، اشترط الله عليهم إذا نصحوا لله ورسوله صدقه أن ينصح لله ورسوله. والنصح لله ورسوله على ضروب، والوقت أدركنا، ونكمل إن شاء الله يعني الشرح والبيان في درسنا القادم إن كتب الله لنا وكان في الأمور بقية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.